أبتعني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عناء. وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. ترضى الفراق وتشتكي بعد المسافة والعناء ورضيت بعدا ساحقا قد ياتني أفق السماء. الفراق وتشتكي بعد المسافة والعناء ورضيت بعدا ساحقا قد ياتني أفق السماء. تمضي وفي قلبي الأسى والشوق هددني القضاء والليل يهتف قائلا أنت الأسير من الورى. وفي قلبي الأسى والشوق هددني القضاء والليل يهتف قائلا أنت الأسير من الورى. أتعبت وأمرت قلبي بالفداء رأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. صبرا أخي فإنني لن ينثني عزم الإباء خذني إلى ساحل الوغى قد آن أنيال النداء. إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء. إن الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء. إن الطغاة تجبروا والمسلمون إن الوداع بطبعه هو المذاق كالاكتواء. إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء. الوداع بطبعه مداقيك الاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء الوداع وداع إن الوداع بطبعه صفو تكا الوداع بطبعه مر المداقي كالاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر.